الحي الرزاقي وانطر الفلال من صغاها ونقول فن من غا اللي تدمع رماقي وحكيت جوال حيتبا حبوا في دواق للحشام سقمي رزاقي I'm gonna go to the hospital.